صدر وجهي الكريم، كما أسأله سبحانه أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال بمنه وكرمه، اللهم آمين. أيها الإخوة الكرام، قد جاءنا رمضان، وقد روى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل رمضان قال لأصحابه: قد جاءكم رمضان، قد جاءكم رمضان، شهر مبارك فيه تفتح أبواب الجنان وتغلق أبواب النيران، فيه تفتح أبواب الجنان وتغلق أبواب النيران، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. وهذا استدل به العلماء على استحباب التهنئة والتبشير بدخول رمضان، وذلك بما فيه من الخيرات والفضائل التي ينبغي على المسلم أن يستغلها. فتصور هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابة، فما ظنك بنا في هذا الزمان؟ فإن الزمان قد تقارب كما ترون، فنحن البارحة كنا في هذا المجلس نتحدث في رمضان عن رمضان، وهذه لحظات ونصبح في رمضان. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: يتقارب الزمان فتصبح السنة كالشهر، ويصبح الشهر كالجمعة، وتصبح الجمعة كالليلة، وتصبح الليلة كالساعة، وتصبح الساعة كاحتراق السعفة. السعفة تعني الجلد النشفة دي، لما تيجي تاخد بيها بس كده وقود من نار علشان تولع نار الحج، عشان تنقل بيها السعفة دي من مكان لمكان، ها ما تلحقش تنقل، تكون ولعت في ايدك. فهذا يدل على رفع البركة من الزلزال. بس المسألة دي لا يشعر بها الكثير من الناس، يعني مش كل الناس اللي بيحسوا بمسألة تقارب الزمان وإن الزمان ما عادش فيه بركة وإن الأيام بتمر زي الهواء، مش كل الناس بيحسوا كده. مين اللي بيحس الإحساس ده؟ أهل الغفلة، الغافلون عن طاعة الله سبحانه وتعالى هم فقط الذين يشعرون بهذا الإحساس. إنما أهل الصلاح والخير والفلاح هو نفس اليوم على عهد النبي، هو جمعة ماشي من الفجر للعشاء، النصابين نفسهم حاسين ببركة الوقت، بعد صلاة الفجر بالأذكار وتخرج وتدخل وتروح وتيجي وتتحرك ولسه الناس نايمة، تحس يوم طويل لا ينتهي. وفي واحد على زي ما يقوم من النوم ويشرب كوباية شاي يلاقي الظهر يبدأ، يقعد يقول لك: سبحان الله يا اخي، اليوم ما عادش في بركه. هل اليوم هو اللي ما عادش في بركه، ولا انت اللي ضيعت بركه اليوم بهذه الغفله؟ احنا اللي ضيعنا بركه الايام. فتعرف انا حكيت لك قبل كده ان احد الاخوه الدعاء لله عز وجل لما سافر الى امريكا، ليحضر محاضره في مجال الدكتور، في مجال الطب، تمام؟ فبيقول يعني كان يخرج قبل الفجر فيجد الشوارع قد امتلأت بالناس، فيتساءل هذا الرجل: لماذا خرج هؤلاء الناس في الشوارع قبل الفجر؟ فيقولون له: حتى يستنشقوا الهواء النقي ويفسحوا الى بره، عشان يشموا هواء نظيف، ها يعملوا ايه؟ ويفسحوا الكلاب. فبكى الرجل قال: اننا في بلاد الاسلام لا نقوم الفجر لنقابل رب العباد، والناس تقوم بالفجر عشان تفسح الكلاب. احنا ضيعنا الايام مباركه الايام. خلي بالك انا مقدم هذه المقدمه ليه؟ لانه هو اللي فيه طبع ما يبطلوش. دايما تلاقي الذي يضيع الوقت قبل رمضان دايما يضيع الوقت فينا، فيه هو هو هو نفس البرنامج بل بالعكس بالعكس نحن في رمضان نضيع اليوم في النوم ثم نجعل الليل كله للعمل فلا نحن بالنهار صائمون حق الصيام ولا بالليل قائمون حق القيام يعني نتكلم ولذلك لما نبدأ حضرتك إن أيام رمضان ليست كأيام شعبان ولا كأيام شوال إنما هي أيام مباركة فيها من الخيرات كما سمعت فإياك أن تضيع بركة هذه الأيام واشحذ همتك في أقصى درجات الاستزادة منها إزاي نستفيد منها؟ رقم واحد زي ما قلنا إنك تعرف قيمة الوقت ولا تضيع هذه الساعات كما تضيع عمرك وأيامك في لحظاتك الحالية رقم اثنين أن تخلص في استقبال رمضان أن تخلص في استقباله لأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم حينما قال قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا إيه إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به فلازم الصيام تدفع لربنا سبحانه وتعالى وانتهى الإخلاص بحيث لا تريد منه إلا من الله سبحانه جل جلاله والعلماء لهم تفسيرات لكلمة إن الصيام فإنه لي مسألة لي بالله تبارك وتعالى في الصيام بالذات منهم من قال أنها عبادة لم يعبد بها إلا الله سبحانه وتعالى أي لم تصرف للأصنام ومنهم من قال أن هذه العبادة فيها أعلى درجة من درجات الإخلاص لأن الناس لا يستطيعوا أن يراقبوك وأنت صائم وبعض العلماء قال لا لأن الصيام ده فيه من المشقة مشقة أبلغ من مشقة الصلاة ومشقة الزكاة ولذلك كان العبد يغفرها إخلاصا لله فنسبها وأضافها الله سبحانه وتعالى نفس كلام كثير جدا لمسألة إلا الصيام فإنه لي فإنه لي لكن اللي احنا عايزين نأكد عليه قال سبحانه قال وأنا أجزي به وأنا أجزي به ولذلك لابد أن يتوفر فيه الإخلاص فالإخلاص له فائدتان الفائدة الأولى أن ربنا يقبل منك لأن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان إيه؟ إلا ما كان خالصا لوحده. رقم اثنين أن الإخلاص في العمل به تنال الأجر وإن منعت عن العمل. قول ثاني أن الإخلاص إيه؟ به يقبل الله خلاص فيه. لكن الفائدة الثانية أن الله يعطيك بالإخلاص الأجر وإن لم تعمل. وإلا الأعمال قال زي واحد مثلا متعود إن هو مثلا بيجي مثلا زار سعيد زي حالتي كده بيجي يوم الأحد مجمع الفتح بعد العشاء ربع ساعة ونص ساعة سافر عدى أسبوع واثنين وثلاثة وما جاش هل هو كان مخلص فيه لله تبارك وتعالى ولا كان عايز حاجة ثانية الله أعلم إذا كان مخلص في نيته لله تبارك وتعالى يبقى هو مسافر بعيد والله يعطيه اجر الايه؟ اجر العمل. واحد متعود ان هو يصوم الاثنين والخميس مخلص لله وفجاه اصابه مرض نزل البرد جامده ولا حاجه نام في السرير اسبوع واثنين وثلاثه عدى منه كذا اثنين وعدى منه كذا خميس الراجل ده كان بيصوم لله وللحاجه الثانيه الله اعلم لو كان لله الله سبحانه وتعالى يعطيه ايضا الاجر. عشان الناس اللي هنيجي عليها رمضان ما تصومش بظروف صحية مرض السكر والفشل الكلوي وفيروس سي والشيخوخة المزمنة اللي بها يزداد التعب على الإنسان ما يقدرش يكمل الناس دي ما تزعلش ما تحزنش لأن الراجل ده كان بيعبد ربنا بإخلاص فلما رأى ربك الإخلاص في قلبك إيه اللي حصل؟ عاملك الله على أصل نيتك. طب ودل على كده إيه؟ إن ربنا سبحانه وتعالى في الحديث القدسي الجليل قل إذا مرض عبدي أو سافر وخلي بالك إنه ما قالش إذا مرض ابن آدم ما قالش ابن آدم إنما قاليها عبدي وكلمة عبدي لما ربنا ضفها لنفسه سبحانه وتعالى أن ذلك شهادة من الله لهذا العبد بإيه؟ بالإخلاص قال إذا مرض عبدي أو سافر أقول لملائكتي يا ملائكتي اكتبوا لعبدي ما كان يعمل وهو صحيح مقيم فأنا الذي حبسته فأنا الذي إنا حبسته يوم ربنا يديك الأجر والثواب على أصل نيتك المخلصة التي أخلصت فيها لله عز وجل. إخلاص مهم به يقبل الله وبه تضمن الحسنة عنده سبحانه جل جلاله. ثالثا وأخيرا، نستقبل هذا الشهر الكريم المبارك بحاجة جميلة جدا، ألا وهي الحب لله تبارك وتعالى. حاول تتعامل مع هذه الأيام بحب، تعامل معها باحترام، تعامل معها بشوق، تعامل معها بتلذذ، لا تتعامل معها على أنها كربة ابتلاك الله عز وجل بها. إحنا من النهارده بنسأل الناس كده، نتكلم معاهم، إن شاء الله طيب، طيب يا سيدي. يا عم كنتم طيب، كنتم طيب، انت طيب يا عم خلاص، انت لو ان شاء الله يمكن صلت روح من ضربه. عرفنا يا اخوي، عرفنا. وكان الشعور داخل عليه صيام، وداخل عليه قيام، وداخل عليه زكاه، وكان داخل عليه حاجه مش طب ليه؟ طب ليه؟ ده ربنا سبحانه وتعالى انما يبعث لك رمضان فرصه عشان يتوب عليك، عشان يغفر لك، عشان يعتق رقبتك من النار، عشان تراجع نفسك، عشان تعيد حساباتك، علشان تعان على طاعة الله، عشان يدربك على الخيرات. زعلان ليه؟ زعلان ليه؟ زعلان ليه من فرض فرضه الله سبحانه وتعالى عليك؟ هل لأنك ستمتنع عن معصية الله؟ فضل من الله ونعمة، رحمة من الله وبركة، أن تمتنع عن معصية الله تبارك وتعالى بمعونة الله تبارك وتعالى. عشان كده لابد ان انت تستغفر رمضان بحب. بلاش تصوم وانت مكره زعلان، بلاش تيجي تصلي التراويح وانت بتقرقب على اسنانك، تحس ان واحد داخل متحفز، ها هيطول ولا مش هيطول، هيزعل ولا مش هيزعل، داخل متحفز، ها الشكل على المروحه والشكل على السماعه والشكل على التطويل. يا عم ما تتلككش، انت بتتلكك ليه؟ انت من جوه وحش، انت من جوه وحش، عشان كده بتحاول انك تطلع الوحاشه في اي حاجه ثانيه، تطلعها في الامام، تطلعها في المؤذن، تطلعها في المروحه، تطلعها في السماعه، تطلعها في السجاد، تطلعها في اي حاجه. انا بقول لك خليك حلو وتعامل مع رمضان بايه؟ بقلب طيب. ليه؟ لان ربنا اعلم باللي في النفوس، يعلم السر وايه؟ واخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الإيه؟ الصدور. وهو سبحانه وتعالى كما قال: وهو معكم أينما كنتم، وهو معكم أينما إيه؟ كنتم. فأنت مش هتروح يمين وشمال بعيد عنه سبحانه وتعالى. فتعامل مع رمضان بروح العابد الخاشع المستنير لهذه العبادات والطاعات علشان ربنا يقبلها منك. لأن مش مسألة إن أنت تصوم وتزكي وتقرأ، مش دي مطلوبة بس، لا، ربنا سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم، ويعجبه التقوى. إيه؟ ويعجبه التقوى منكم. ممكن واحد واقف معاك في الصف والله سبحانه وتعالى لا يقبل منه، واحد صايم طول النهار الله سبحانه وتعالى ليه ما يقبلش منه؟ ليه؟ القلب له يعبد ربنا بحب. ان المنافق والعياذ بالله كان يعبد ربه خلف النبي محمد في مسجد الرسول في الروضه الشريفه، ومع ذلك لم يقبل اللوم. ليه؟ لان قلبه هو ما كانش محب لله تبارك وتعالى، ما كانش محب للعمل، ما كانش مخلص لله سبحانه وتعالى في اللي بيعمله. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال: لا حاجة لي في الصيام، ولا حاجة لي في القيام، ولا حاجة لي في صدقاتهم. قال سبحانه: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فإياك أن تعبد ربك وأنت كارم، إنما اعبد ربك بإخلاص، واعبد ربك بحب، واستفد من هذه الايام، واستفد من هذه الايام، فانك لا تدري هل ستبلغ رمضان ام لا. مش بقول لك رمضان لا، بقول لك رمضان لا بعد يومين ده. انت ما تضمنش تكون في عداد الاموات ولا الاحياء. كان لنا اصحاب، وكان لنا جيران، وكان معنا اقوام يصلون في قبورهم قد أغلقت عليهم ليروا نتيجة مذاكرتهم في هذه الدنيا. فنحن لا نعلم أين نحن، فينبغي أن نستفيد من هذه المواسم وأن نخلص لله.